عم عم عم نعم نعم ايش ايش بلى المسح أيها الإخوة يعني كأنه في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة